وذات غدائر وذات غدائر لا عيب فيها سوى أن ليس تصلح للعناق. إذا هجرت فعن غير اختيار، وإن زارت فعن غير اشتياق. أمرت بأن تشال ففارقتنا، وما ألمت لحادثة الفراق.